يقول لي يا ابني ما ينفعش تصلي من غيره، يقول لك يا عم الشيخ انا ايه صليت ونفعت، صح؟ ففي ناس ممكن تعملها. فقال ها هنا اذن ليس المنفي ها هنا نفي الصوره، وانما المنفي ها هنا نفي الحكم. طيب اي حكم ينفى ها هنا؟ لا صلاه صحيحه ام لا صلاه كامله ام ماذا؟ وليس احدهما اولى من الاخر. قد يكون المعنى لا صلاه صحيحه لا تجزئ، او لا صلاه كامله تجزئ ولكن ليست بالصلاه الفاضله، هناك ما هو افضل منها. فوقع الاجمال، فقال المصنف ها هنا لا، ليس بمجمل. لماذا؟ لانه ينبغي ان تتعين الصوره الشرعيه، فلا يكون منه. ما هي الصوره الشرعيه؟ ان اللفظ اذا جاء على لسان الشرع، وان حرف النفي اذا دخل على عمل في لسان الشارع كقوله لا صلاه حمل على الصوره الشرعيه، فيكون المعنى لا صلاه معتد بها شرعا الا بطهور، فلا يحتاج الى اضمار حكم مما ذكرتم. فالمنفي ها هنا نفي الصحه، المنفي ها هنا نفي الصحه، ليس نفي الوجود ولا نفي الكمال، ولا نفي الكمال. والأصل كما قلنا حمل الألفاظ على الحقيقة الشرعية، ثم العرفية، ثم اللغوية، ثم قال ويقابل المجمل المبين. وهذا إن شاء الله له درس يأتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.